يتستر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كلام عيسى إن الله هو ربي وربكم هو خالقي ومدبر أمري وسيدي وإلهي وهو ربكم أيضا هو إن الله ربي إن الله هو ربي هو لعلماء النحو فيها قولان إن الله ربي أو إن الله وهو مبتدأ وربي خبر والجملة خبر كان أو هي ضمير عمدة جاء للتأكيد لا محل له من الإعراب قولان لعلماء النحو نعم وكل قيل به وكل جائز صحيح إذن يقول إن توكيد الله المعبود بحق هو لا غيره ربي الرب السيد والمالك والمدبر للأمر والمعبود وربكم أي هو خالقكم وسيدكم ومدبر أموركم ولذلك قال له اسكت لأن يربني خير من رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن أن يكون سيدا علي وبالأمس أشرنا إلى أن الله تعالى ينبغي أن ينظر إليه الخلق من ثلاث جهات الجهة الأولى كون كل شيء من الله وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية والكفار لا ينكروا توحيد الربوبية في الجملة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إذا تعلم أن ما في الكون من الله وهذا هو توحيد الربوبية ودائما القرآن يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية من خلقك هو الذي تعبد من رزقك هو الذي تعبد من يدفع عنك هو الذي تعبد من يملك لك كل شيء هو الذي تعبده ولذلك قال أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله وقال قبلها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لا أمعبود غير الله؟ لأن الذي لا يخلق لا يعبد، العبادة يستحقها من يخلق ولا يخلق إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله. والمسلمون شرائح منهم عندهم قصور في هذا الجانب، جانب التوحيد، إما بعدم التعلم أو بالبيئة أو تدين زايد مع قلة علم، لأن التدين الزايد زايد جهل يأتي بمصائب. إنسان عنده دين وناقص علم، هذا هو اللي يأتي بالبدع، البدع يأتي بها التعبد مع قلة العلم. أولا لا يتنفل من عليه القضاء. واحد يقول أنا أريد أن أتصدق، إذا كان أنت عليك ديون أوجب عليك تقضي ديونك من تتصدق. أنت ما صليت الفريضة تصلي النافلة، صلي الفريضة أول. ذلك معرفة الأحكام تخلي الإنسان يسير في حياته على طريق صحيحة. أما واحد عنده عاطفة يقول لك أنا أبقى صلي يا أخي، وهذا أنا نريد نصلي بعد العصر، أنا ما عندي وقت، وبعدين بعد العصر وأنا أصلي لمن؟ أنا أصلي لله. طيب هو ربك نبيه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد العصر ما في صلاة إلا لها سبب، ذوات الأسباب، أما غير سبب لا تصلي بعد العصر، لأن الله نهى نبيه قال وما أتاكم الرسول، قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلوع الشمس، قيد رمح، تطلع الشمس وبعدين ترتفع. فواحد تقول له لا تصلي يقول لك يا أخي هي أنا نصلي لمن؟ أنا نصلي لله. طيب الله نهاك عن الصلاة في هذا الوقت على لسان نبيه. فلذلك يتعين علينا أن نتعلم عسى أن نميز بين الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح، وعسى أن نعرف النية، وعسى أن نأخذ الدرجة كاملة في أعمالنا. ضروري ضروري أن نتعلم، هذا أمر يتعين علينا، لأن لكل عبادة مواصفات تخصها، والعبادة إذا أديت على غير المواصفات المشروعة يقل أجرها أو يعدم. الصلاة العبادة إذا أديت على غير الطريقة المشروعة لا يكون فيها أجر أو يقل أجرها حسب نوع العبادة. فلذلك لا بد أن يتعين علينا أن نعلم كل عبادة قبل أن نمارسها، نعرف أركانها، واجباتها، سننها، أندابها، مبطلاتها. هذا الأمر ضروري ننتبه له. أيوة، لأنك تجد الناس الآن نصلي في اليوم 5 مرات، تجد الإنسان يسجد خطأ، يركع خطأ، يقرأ خطأ، إذا دخل في الصلاة يبدأ يرتب أموره، فإذا قال الإمام السلام عليكم يا لطيف، أيوة كل واحد يرتب أموره، صاحب الدكان في الدكان، وصاحب الغنم في الغنم، وصاحب التدريس في درسه، وصح كل واحد يذهب لعمله يبدأ فيه، إلا من عصم الله، إلا من عصم الله وكابد وأراد أن يأتيه الخشوع وانتبه لصلاته، قد يتغالب مع الشيطان ويدرك منها شيء. أما أنها تسلم له جميعا هذا من المستحيل، نادر نادر إنسان تسلم له فريضة كاملة، لأن الإنسان خلق ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيف، ومتسلط عليه الشيطان والنفس والشهوة والهوى متسلط عليه، فنادر أن يسلم لأحدنا العبادة كاملة إلا من عصم الله ووفقه وكابد. أيوة فاعبدوه، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. الركن الثالث من أركان التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. إذن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية أن تجعل عباداتك كلها لله، لا تعمل عبادة إلا لله، ما دام شيء يقال له عبادة يكون لله، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا لا يصلح إلا لله، سواء كان صلاة أو صوم، وسواء كان نذر، وسواء كان حب أو كراهية أو ولاء أو براء، وسواء كان مال إعطاء. لا تعطي المال الزكاة ليقال أعطى الزكاة، لا تتصدق ليقال تصدق، أفعل لأن الله قال لك أنفقوا مما رزقناكم. إذا أردت تنفق تمتثل هذا وقل امتثالا لأمر الله، تأخذ الأجر كاملا. إذن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ثم توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات له ثلاثة أركان ضوابطه. أولا تنزيه الله عن مشابهة خلقه، ثانيا إثبات لله ما أثبت لنفسه على أساس ذلك التنزيه، ثالث شيء قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، وهذه طريق سلامة محققة. إذن التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك الكيفية، ولذلك ربنا قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. أما الذين يأتون بأشياء من عند أنفسهم وينفون صفات كاملة لها الجلال ولها الكمال، ينفونها بزعمهم أنها لا تليق بالله، هذه جرأة غريبة. الله تعالى أنزل علينا القرآن وأمر نبيه أن يبينه، واتفق العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى سبع مرات. فيأتي واحد ويقول لا، لا تقول استوى، لأننا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، لكن نأتي بصفة من أنفسنا ونقول استواء استولى، وهذا الاستيلاء منزه. نقول له يا مغفر خلي الاستواء وقول منزه، تأتي بصفة من نفسك وتقول منزه، خلي الصفة اللي وصف الله بها نفسه وقول منزه. ولذلك الصفات كلها من باب واحد، الصفات من باب واحد. وكون ان العالم عالم هذا لا يمنع من الخطأ. بعض الناس يقول لك هذا قاله فلان وفلان، كون ان العالم عالم هذا لا يمنع من الخطأ، وكون ان الجاهل جاهل لا يمنع من الإصابة، فيبقى عالم أخطأ وجاهل أصاب، الأمر سهل لا يضر. لكن الحق حق، وإن قاله الجاهل، والخطأ خطأ وإن قاله العالم. فإذا قال العالم خطأ لا يرفعه عن الخطأ ويكون صح، لا. لذلك قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا. نبي الرحمة قال له ربه لتبين للناس ما نزلهم، فلو كان إثبات هذه الصفات ضلالا لقال لهم يجب عليكم أن تؤولوها، اعلموا أنكم إن لم تؤولوها ضللتم. وذلك مما يدل على أن الشيء إذا كان يوهم غير المراد، النبي صلى الله عليه وسلم الله يبينه، قالوا مرض عبدي، مرضت فلم تزرني، مرضت فلم تزرني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي، قال مرض عبدي. هذا قال مرض عبدي، لأن الله منزه عن المرض، له الغنى المطلق، قائم بالقسط، يحيي ويميت، الله الحي القيوم لا تأخذه سنة، ولكن إذا زار عبده يجد عنده الأجر ويعطيه ويكرمه. أما الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه الله نتركه ونستعمل فيه الأسس التي ذكرناها. لذلك المعتزلة ورطوا في هذا، قالوا الله له علم لكن متصف بالعلم لكن لا يقال له العالم، عليم بذاته، ملك بذاته، كريم بذاته. قالوا لأننا إذا قلنا عليم بعلم يتعدد القديم وبعدين ورطوا. ولذلك قال صاحب النظم: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. هرب الحق عن المعتزلي، فاحتاج المعتزلي إلى الحق لأن الحق هرب عنه ومشى. كيف يكون عليم بلا علم؟ ذلك ورط خلق لا يعلمه إلا الله بسبب استعمال العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النص. ما قال الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. لذلك هذه الطريق سلامة محققة. أما الإتيان بالصفة، الصفة النفسية، كيف يطلق على الله الصفة النفسية؟ يطلق عليه شيء لم يطلقه على نفسه، ما يجوز هذا، هذا خطر وخطأ. وبعدين يقول ليس داخل العالم وليس خارجه وليس رطب وليس يابس، هذا كلام لا يليق. الله قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ولذلك السلام في النصوص. ونفس الأشاعرة والماتريدية غفر الله لنا ولهم، وإن شاء الله أنهم لا يقصدون إلا الخير، كما قال الشافعي: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. نعم، هم يقولون لا نعرف إلا ما اتصف به المخلوق، فإذا أثبتنا شبهنا الله إذن يجب أن نؤول. طيب إذا أولت أيضا الذي تؤول به هو متصف به المخلوق، إذن هذا لا نهاية له. ولذلك آخر صفة تبقى هي الوجود، يأول يأول يأول حتى يبقى الوجود. العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا، الله موجود فإن قالوا لا كفروا. يقول لك العبد جائز الوجود والله واجب الوجود، نقول الحمد لله، بين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، واجب الوجود صفات واجب الوجود، وجائز الوجود صفات جائز الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح ما كان عندهم مشكلة، يعلمون الله وصفات الله متعالية كالله، ويعلمون المخلوق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. طيب من أين أطلقتم على الله الصفة النفسية؟ هل جاء بها كتاب أو سنة؟ هذه أمور توقيفية، تأتوا بأنفسكم وتأتوا بأشياء، هذا خطر لا يعمل هذا. وكل أن هؤلاء شرفاء وفضلاء لا يمنع من الخطأ. ولذلك من أراد المعتقد الصحيح فليرجع إلى كلام البخاري في كتابه التوحيد، في آخر كتب البخاري في صحيحه كتاب يسمى كتاب التوحيد، أرجعوا إلى كلام البخاري، وأرجعوا إلى كلام ابن عبد البر على حديث النزول، ينزل ربنا في التمهيد، فإن كلام الشيخ بن تيمية وكلام الوالد رحمهم الله جميعا كله من كلام ابن عبد البر، منقول مما نقله ابن عبد البر على حديث النزول. ولم يعرف هذا إلا بعد القرون المفضلة، ولما ترجمت كتب اليونان وتعلم المنطق وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر، أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله واسطة بين الوجود والعدم، هذا لخبطة، هذا إيش الواسطة؟ ما يمشي هذا. يقول المهم إذا ذكر ربنا صفة عن نفسه نستعمل فيها ثلاثة: ننزه الله عن مشابهة خلقه، ونصدق الله فيما قال عن نفسه، ولا نحاول أن ندرك كيفيتها. نصدق الله فيما قال عن نفسه، وننزه عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بالصفات. هذا هو الجواب. نعم، فاعبدون، اعبدوا الله، هذا الذي جاءكم به طريق واضح لا لبس فيه. وهذا كل الرسل تقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فكل النبوات والرسل متفقون على إفراد الله تعالى بالعبادة. نعم، وأن الشرك ظلم عظيم، وأن صاحبه لا يدخل الجنة إلا إذا تاب منه. نعم، فاختلف الأحزاب. الأحزاب هنا فيهم قولان: قول أنهم فرق النصارى النسطورية والملكانية واليعقوبية والنسطورية الملكانية واليعقوبية والنسطورية والرابعة أربعة طوائف مبينة هذه. وقيل الأحزاب اليهود والنصارى، وهذا الذي رجحه أشار له الطبري، رجحه كبير المفسرين رحمة الله علينا عليه. إذن فاختلف الأحزاب أي اليهود والنصارى، اختلفوا من بينهم ووقع بينهم ما وقع، ولذلك هم لا يتحدون إلا علينا، كما قال تعالى: والمؤمنون والذين كفروا بعضهم إلا تفعلوه تعملوا بمقتضى ذلك. نعم، فويل، ويل كلمة تهديد أو واد في جهنم أو تخويف، ويل يعني تعرض نفسك للعقوبة أو للهلكة، ويلا لك يعني عقوبة وهلاك أو عذاب أو فضيحة. نعم، أو واد في جهنم. نعم، للذين كفروا، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أشده الكفر، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. من عذاب، العذاب هو العقوبة، وأصل العذب العذاب هو الحبس، ماء العذب إذا حبس عما يشوبه. والعذاب قد يكون حسيا كالضرب، وقد يكون نفسيا كالشتم والتقبيح والإهانة والاستهزاء. والله تعالى لخطورة الفاحشة جمع لها بين العقوبتين: العقوبة الحسية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والعقوبة المعنوية وليشهد عذابهما طائفة من، هذا عذاب نفسي، لأن يعني صاحب النخوة وصاحب المروءة إذا وقع في خطأ أكثر ألم له أن يرى الناس يروه وهو يعاقب من العقوبة. لذلك أراد ربنا أن يجمع له بين العقوبة النفسية والعقوبة الحسية. وهذا من جميل هذا الدين، لأن الفاحشة خطرها عميم وضررها بين وتدمر الأمم. الفاحشة فاحشة، لا يوجد شيء مثل الزنا، والذي يعمل الفاحشة مثل الذي يشرب السم، ما فيه أضر منها. ولذلك جعل لنا الله في الحلال غنى عن الحرام، وكل شيء محرم الشيطان والنفس يجمله للإنسان ويجعل فيه متعة وشيء لا يوجد في غيره. والله يقول ونهى النفس عن الهوى. ولذلك ينبغي للعقلاء يبتعدون عن هذا الأمر لأنه ضرر، وثبت أنه يأتي بالأمراض التي لا علاج لها. نعم، هذا عياذا بالله يعني كم من الناس مرضوا بسبب هذا. ولذلك من يترك الحرام ويستغني بالحلال عنه الله تعالى يبارك له في الحلال ويجعل له فيه الخير ولا يعذبه يوم القيامة. نعم، هل ما ينظرون، هل هنا استفهام إنكاري، ما ينظرون إلا الساعة، الساعة هي القيامة، أن تأتيهم تجيئهم بغتة فجأة لا يعلمها إلا الله. ناس في المدينة عند مكان ثنيات الوداع كان عندهم غنم وكانوا يريدوا أن يسقوها ينظفوا الحوض، جاءتهم الساعة، واحد تأتي الساعة يحلب الناقة وواحد تأتي الساعة ماشي فجأة وهم لا يشعرون. ولكن الإنسان إذا مات قامت قيامته، إذا مات الإنسان خلاص جاءت القيامة بالنسبة له. طيب إذا جاءت القيامة كيف تكون الناس؟ بيّن أن الناس يوم القيامة التي كانت تتصادق على المعاصي وعلى الظلم وعلى الشهوات وعلى ارتكاب الشبهات وعلى اللعب والمتع ولا يهمهم في شرع الله ولا يخافون من عاقبة ذنوبهم بعضهم لبعض عدو. إذا رأى الواحد واحد يفر منه ويهرب، أعداء يوم القيامة. إلا المتقين، إلا المؤمنين الصادقين. إذا رأى خليله يفرح به ويسلم عليه ويستأنس به لأنه يعلم أنه لا يطالبه بشيء. ويمكن هذا أن يكون عند لما يدخل أهل النار النار يكون متعادين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وكلهم يسب بعض. أما المتقون إذا انتهى الحساب يبقوا أصدقاء وكلهم يحب الثاني. أما الكفار عياذا بالله يتعادون لأن كل واحد يقول أنت السبب الذي أدخلتني النار. نعم، أما في المحشر فالجميع يخاف لأنه لعله يطالبه بمظلمة ولم يدخل الجنة، وكل واحد سلم سلم. إذا كانت الرسل تقول لست هناك، اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان فعل، حتى يأتوا لنبي الرحمة فيسجد تحت العرش ويلهم من المحامد أنا لها، حتى يقول له ربه يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطه واشفع تشفع، المقام المحمود أعطاه الله منزلة لم يعطها لغيره بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يا عبادي المتقين لا خوف عليكم اليوم مما تقدمون عليه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم في الدنيا من الأمور أو ما تخلفتم. وهذا هو ثمرة الإيمان والتقى. ويقال لهم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، وهذا هو الفوز وهذه هو السعادة وهذا هو الذي ينبغي جميعا أن نخطط لأن نكون من أهل الجنة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا. يا عبادي من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحج البيت وبذلوا صدقات أموالهم. نعم إذا الله يحييك. لا خوف عليكم اليوم الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أركان الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة، وكانوا يتقون وكانوا مسلمين، وكانوا على الإيمان وكانوا مسلمين، لأن الذي لا يؤمن لا تقبل منه الأعمال، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن العمل لا يقبل إلا بالإيمان يوم القيامة. لكن من عمل وهو كافر في الدنيا الله يعوضه في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الذين آمنوا وكانوا يتقون، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا بد من الإيمان، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من المتابعة. الإيمان والإخلاص والمتابعة، هذه الثلاثة هي شروط قبول العمل. الإيمان والإخلاص والمتابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وقدمنا في حق الكفار إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الذين آمنوا بآياتنا بالقرآن وبالنبي وبالحجج والبراهين التي أنزلها الله تعالى، وكانوا مع ذلك مسلمين، وكانوا على الإسلام، نعم، ويقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم أنتم وأزواجكم. في قوله تعالى أزواجكم قولان، القول الأول أنها جمع زوج، أي زوجة، زوجاتكم. ادخلوا الجنة أنتم وحلائلكم. وحليلة الإنسان إذا كان في الجنة وهي في الجنة وكانوا مع بعض يكونوا أزواج في الجنة كمان، أزواجكم. وقيل أزواجكم أصنافكم ممن عمل مثل عملكم، أو هم كلا. الأزواج تقال للزوجة وتقال للأصناف، من كان مثلكم في العمل، ومن كانت زوجته في الدنيا مسلمة وهو مسلم ودخل الجنة أنتم وأزواجكم، أي زوجاتكم، أو يعني أصنافكم ممن عمل مثل عملكم، تحبرون فيها، تكرمون، تنعمون، تتحفون بالتحف. نعم. وهذا الحقيقة يجعل العاقل يخطط ليكون من أهل الجنة. والجنة لا يمكن يدخلها الإنسان إلا بتخطيط، ما لابد من تخطيط. كيف ننجو من المعاصي؟ كيف ننجو من أمراض القلوب؟ أمراض القلوب هذه مميتة للإنسان، الرياء، السمعة، الحسد، البطر، احتقار الآخرين، رؤية الفضل على الغير، هذه أمراض متأصلة في النفوس. والعاقل لابد أن يكابد نفسه حتى يكون عبدا لله. الله لا يريد المتجبرين ولا يحبهم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الجبارون يحشرون يوم القيامة مثل الذر، المتكبرون. قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة مال وزن، لا وضعت على الميزان لا وزن له. فنحن الآن أول شيء نكابد أمراض القلوب، الحسد، داء عضال صاحبه طول الحياة حزين، لأن الله كريم ويغضق على خلقه، وكل ما رأى مخلوقا عنده نعمة تألم عياذا بالله، بدل من يفرح ويحمد الله أن أخاه وجد نعمة يتألم. ما رأيت ذنبا أعظم من الحسد، وهو الذي خرج إبليس من الجنة، وبه خرج آدم من الجنة، وهو الذي فيه اعتراض على الله. يا الله، الله ضمن لك رزقك وعمرك، ايش تبقى في الآخرين؟ رزقك لا يصله أحد، وعمرك لا يتصل، لا يمكن أن ينقص منه ثانية. طيب ما لك ومال الآخرين يا أخي؟ والله كريم الذي أعطى لهذا يمكن أن يضاعف لك مضاعفة، إذا كان عنده مال يعطيك أكثر، عنده فضل يعطيك أكثر، فلماذا تحزن من نعمة الله على خلق الله على خلقه؟ هذا مرض عضال، ولا علاج له إلا أن تكثر من الدعاء لمن وقع في قلبك حسد له. علاجه أن تقول لمن حسدته: اللهم زده فيما فيه من الخير، اللهم زده في، اللهم إنه عبدك وأنت كريم، اللهم زده فيما هو فيه. بعدين الشيطان يريد أن يدخلك في المشكلة، يزيل الشيطان ما في قلبك له، ولا يجعلك تتذكر حتى لا تدعو له. إن الشيطان لكم عدو، فكل ما تذكرت من حسدته أمدد يديك واجتهد في الدعاء له، بعدين الله ينسي، الشيطان لا يتركك تتذكر ويبتعد عنك. ثم إن المسلم ينبغي أن يكابد نفسه حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، والإنسان إذا أحب الخير للناس أعطاه الله الخير، وإذا خطط للإيقاع بالناس الطريقة اللي خطط بها يوقع بها. ولذلك تأملوا من يخطط لأذية الناس تجد دائما يؤذى، ومن يكرم الناس يكرم. من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فنكون من ثقافتنا الستر والتعاون والتحابب والتآلف وعدم التقاطع وعدم التحاسد وعدم البغضاء. إذا فعلنا هذا بورك لنا في أعمارنا وأموالنا وأولادنا، وإذا سئلنا سألنا ربنا أعطانا، وإذا احتمينا حمانا، وإذا جاءنا شياطين الإنس والجن دفعهم عنا ربنا، وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. فلماذا لا نستقيم ونتعاون على الاستقامة، ونترك عنا بنيات الطريق؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعلى. هل سمعتم ربنا يقول: سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفار، فلنترك الناس، ومن أعجبنا نصاحبه، ومن لم يعجبنا نتجنبه، ونشتغل فيما ينفعنا في ديننا أو دنيانا. فإن فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا. ادخلوا الجنة، والجنة لا يمكن أن توصف: ظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات لأصحاب اليمين. أتراب في سن واحدة، نعم، يأتيك أكل ويرفع ويأتي أكل آخر، تقول هذا الأول أو غيره، تأتيك فاكهة وتأتيك فاكهة أخرى، ويأتيك شراب وشراب. أصحاب الجنة اليوم في شغل، فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم. أما الكافرون امتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان؟ يقول لكم تطيعوه كما قال عدي بن حاتم، قال ما عبدناهم، قال ألم يحللون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم، قال تلك عبادتهم. إذن الأمور واضحة. نعم، أنتم وزوجاتكم أو أصنافكم تكرمون، تنعمون، تتحفون، يطاف عليهم بالصحاف. الصحفة من ذهب، أما في الدنيا لا يؤكل في الصحاف الذهب ولا في الفضة، لا يجوز، لكن في الجنة يجوز. أيوة، الصحاف، الصحفة هي القصعة الكبيرة، وجمعت جمع كثرة لأن صحاف فعال جمع كثرة، صحاف جمع كثرة يعني صحاف كثيرة لا تنتهي من الذهب، وأكواب لا عرى لها ولا أباريق ولا خرطوم، الكوب هو اللي يكون مستدير، ماله يد يمسك بها. وفيها ما تشتهيه الأنفس، النفس تشتهي، ومناظر عينك تعيش فيها وتتلذذ بالمناظر الجميلة، المياه والخضار والزهور وحور العين والولدان والثياب الخضر الجميلة والأباريق، شيء لا يعلمه إلا الله. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب، اللهم إنا نسألك الجنة. نعم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، العين ما تقدر ترفعها جمالها، الولدان الذين يصبون لك الشراب ويقدمون لك، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من ذهب. نفس الولدان لما ترى الواحد تعيش عينك فيه لجماله وجمال ما يأتيك به وجمال ثيابه، هذه الجنة. ولذلك يقال لهم سلام عليكم طبتم، بعدين خالدون لا يخرج. لذلك لا بد أن نخطط لأن نكون من أهل الجنة من الآن، وربنا كريم ولم يكلفنا ما لا نطيق. أول شيء نمسك هذا، نمسك ما يسمى اللسان، اللسان اللسان، نغض البصر، السمع نحافظ عليه، القلب لا نفكر في الحرام ولا نمشي للحرام ولا نلمس بأيدينا حرام ولا نجعل في بطوننا الحرام. فإذا استقمنا على الدين وكففنا عن الحرام، الله يعطينا كل شيء نريده. ويوم القيامة إذا كان لك أصدقاء أو أقرباء هم أنزل منك مكانة، تقول له يا ربي نريدك ترفع لي أحبتي، يقول لك طيب، كما قال لموسى لما قال له أرسل معي أخي واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي، قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله كريم، ادعوني، لكن نحن نهمل الدعاء. يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أما أي إنسان يريد حاجة يلتجي إلى الله يعطيها الله له. وقال ربكم ادعوني، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. إذن الإجابة محققة. كان عمر يقول أنا لا يهمني إلا الدعاء، خلاص أنا أدعو الإجابة تأتي. نعم، وأنتم فيها خالدون لا تخرجون منها. وتلك الجنة، تلك إشارة إلى بعد مكانتها، مكانتها بعيدة لما فيها من الخير، ولأنها لا يدخلها إلا الشرفاء الفضلاء النبلاء الذين اختارهم الله وجعلهم من الفائزين، التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا إشكال، أي أورثتموها بسبب عملكم. ونبينا يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال العلماء ادخلوها بفضل الله ورحمته وبضميمة عملكم. عملكم قليل لكن الله تعالى يزيد ذلك العمل برحمته وفضله فيجعله كثير فتدخلون الجنة به.